الرحمن الرحيم. باب الاحتكاف وقيام رمضان. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بعد أن أنهى الكلام على مسائل الصيام، بدأ المؤلف رحمه الله ببيان الأحاديث الواردة في أحكام قيام رمضان، فساق حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. قيام رمضان المراد به هو الصلاة في ليالي رمضان، والاشتغال بالتعبد لله تعالى ومناجاته. ومن ذلك صلاة التراويح، وقيام الليل من أجل العبادات، كما وصف الله تعالى عباده المتقين لأنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وصفهم أيضا بقوله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. فقيام الليل من أجل القربات إلى الله تعالى، وقيام رمضان أفضل من غيره، وقيام العشر الأخيرة من رمضان أفضل من غيرها، لأن فيها ليلة خير من ألف شهر. ليلة واحدة أفضل وأحسن من 83 سنة وأربعة أشهر. ليلة واحدة هي أحد العشر الآتية ابتداء من الليلة التي أمامنا الآن المقبلون عليها. ليلة القدر خير من ألف شهر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. رغبة في موافقة ليلة القدر التي هي خير من 83 سنة، ليس فيها ليلة قدر وأربعة أشهر. عمر الإنسان قليل من الناس الذي يصل 83 سنة، أكثر الناس ما يصلون هذه السنة، والذين يصلونها مضى عليهم 15 سنة طفولة، وقسم منها هرم وعجز، وقسم منها مكابدة ومصارعة مع هذه الحياة. لكن هذه الليلة اختص الله تعالى بها هذه الأمة وأكرمهم بها، من عمل فيها خيرا كان أفضل من يعمل 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وقد أري النبي صلى الله عليه وسلم فذهب لأجل أن يخبر أصحابه بها، فاعترضه في الطريق 2 من الصحابة بينهما شحناء وخصومة، واشتغل بهم النبي صلى الله عليه وسلم وإزالة ما هم فيه من إشكال، فلما ذهب إلى الصحابة وقد نسيها. يقول عليه الصلاة والسلام: أريتها ثم أنسيتها، فالتمسوها في 10 الأواخر. وقال: من كان متحريها فليتحرها في 1 من 10 الأواخر، أي ليلة 21 و23 و25 و27 و29. وقال: التمسوها في 7 يمضين أو 7 يبقين. وقال: التمسوها ليلة 27. وقال: إني رأيتني أصلي صبيحتها بماء وطين، فكان أن صلى صلاة فجر يوم 21 وكان موضع سجوده رطب من آثار الماء، من آثار المطر، لأن سقف المسجد ينضح ماء، فسجد في ماء وطين ليلة 21. واستنبط من هذا العلماء على أن هذه الليلة في 10 الأواخر مؤكدة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هل هي في ليلة واحدة تتكرر كل سنة أم أنها تختلف في هذه 10؟ بعض أهل العلم يرى أنها ثابتة في ليلة واحدة، ويؤكد أنها ليلة 27 أو 29، وبعض أهل العلم يقول إنها تتغير في هذه الليالي 10 من سنة في أخرى، فقد تكون في سنة ليلة 21، وفي سنة ليلة 24، وفي سنة ليلة 28، وفي سنة ليلة 30، وفي سنة ليلة 22، وهكذا. ولهذا ينبغي للإنسان أن يجتهد في كل 10، وإن كان المطلوب أن يجتهد في ليالي رمضان كلها، لكن في هذه 10 يزيد في الاجتهاد في التعبد وإصلاح نفسه وإبعادها عن كل ما يشينها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني أن الإنسان الذي يقوم يصلي ويتعبد لله في ليالي رمضان فإن الله تعالى يغفر له ذنوبه، وهذا كرم من الكريم جل وعلا يفيضه على عباده في مواسم الخير بجهد يسير وعمل قليل، لأن الإنسان قد مضى عليه أوقات كثيرة يغلط فيها ويخطئ فيها، وقد أتاح الله تعالى له هذا الشهر لأجل أن يصحح مسار حياته. فإذا أنه اجتهد في قيام الليل فإن الله تعالى يغفر له ذنوبه ويقبل توبته ويغفر زلته ويرفع درجته ويعلي مكانته في الآخرة. معنى إيمانا واحتسابا أي أن الإنسان يؤدي هذه العبادة وهو مؤمن بالله تعالى، موقن أن الله جل وعلا هو الذي يثيبه على عمله. ومعنى احتسابا أي أنه لا يريد ثوابا من أحد من الناس، وإنما يريد الثواب من الله جل وعلا، فهو لا يعمل هذا العمل رياء ولا نفاق ولا سمعة، لا يعمل لأجل أن يقال عنه إن فلانا عابدا أو إن فلانا مجتهد في التعبد لله، وإنما يعمله وهو يطلب الأجر من الله تعالى، فهو يحتسب هذا العمل عند الله جل وعلا لا عند الناس، وهو يعمل هذا العمل وهو مؤمن بالله تبارك وتعالى وأن الله يثيب الطائعين ويعاقب العاصين. أما إذا أن الإنسان عمل العمل من صيام أو قيام لأجل الناس فإنه لا حصيلة له ولا ثواب ولا أجر، لأنه لم يقصد بهذا العمل الإيمان ولا الاحتساب، وإنما قصد منه محمدة في الدنيا وكلام الناس، وهذا يحصل عليه وقد لا يحصل عليه. أما الإنسان الذي يحصل على الثواب وغفران الذنوب فهو الذي يعمل العمل إيمانا بالله تعالى وطلبا لما عنده من الثواب وخوفا مما عنده من العقاب، ولا يريد بذلك مطمعا من ما عند الناس، ولا يرتقب ثناءهم، ولا يأبه لهذه الأمور، ولا يعلق عليها عملا. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئذره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. ثم ساق حديثا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأخيرة من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. إذا دخل العشر يعني عشر رمضان الأخيرة شد مئزره، بمعنى أنه ربط إزاره، وهذا كناية عن عدم التفكير بشهوة النساء، فلا يفكر في هذا الأمر لأنه متفرغ للعبادة. وقيل إن معنى شد مئزره أي شمر للطاعة، كما أن الإنسان الذي يريد أن يعمل عملا بدنيا من بناء أو حفر أو نحو ذلك يشد مئزره لأجل أن يتقوى على العمل ولا يكون هناك شيء يعوقه، فكان هذا كناية عن الجد والاجتهاد في العمل. وما هو هذا العمل؟ قال: هو عمل الطاعات، هو عمل قيام الليل. فكان عليه الصلاة والسلام يحصل منه هذان الأمران، فهو يعتكف في العشر الأواخر، والمعتكف لا يقرب النساء، وهو أيضا قد شمر في العمل واجتهد فيه، فكان وقته كله لله تبارك وتعالى، وهو مشتغل بمناجاة ربه وأحيا ليلة أي أنه لا ينام في الليل إلا قليلا مما يتقوى به على القيام، لا أنه ينام نوما يستغرق فيه، وإنما أكثر ليله قائما. قال وأيقظ أهله، يعني أنه كان يأمر أهله بالصلاة والقيام لله تعالى والاجتهاد في عمل الطاعات. وهذا نتبين من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على فعل الخيرات، وأن اجتهاده في هذا العمل وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر إنما هو شكر لله تعالى على ما أنعم به عليه وامتن، ولأجل أن تستن به أمته وتقتدي به فيما يعمل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فهو يعمل هذه الأعمال لأجل أن تقتدي به أمته ولأجل أن تسير على نهجه وتكون مثله فيما يتقرب به إلى ربه جل وعلا. وحينئذ فالقربات التي كان يواظب عليها رسولنا صلى الله عليه وسلم إنما هو لحظنا وحثنا على التشبه به فيها والاجتهاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حريص على هداية أمته، فالخير هديه وما يأتيه، والشر فيما تركه وابتعد عنه، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يجتهد في هذه العشر الأخيرة من رمضان ما لا يجتهد في غيرها، يجتهد بالصلاة، يجتهد بقراءة القرآن، ويجتهد بذكر الله تعالى والجود والإحسان والصدقة والبر وسائر القربات التي يتقرب بها إلى الله. من أفضل العبادات صلاة التراويح، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة بالناس، ثم في الليلة الثانية كثر الناس، ثم في الليلة الثالثة ازدادوا حتى امتلأ بهم المسجد، وفي الليلة الرابعة تخلف عنه، فجلسوا ينتظرونه في المسجد. صلى بهم الليلة الأولى إلى ما قبل منتصف الليل، وفي الليلة الثانية إلى منتصف الليل، وفي الليلة الثالثة إلى وقت السحر، حتى أن بعضهم قالوا قد أدركنا الفلاح يعني السحور، وخشوا أن لا يستطيعوا أن يرجعوا إلى بيوتهم ليأكلوا أكلة السحر. ثم في الليلة الرابعة غاب عنهم ولم يخرج، فجلسوا ينتظرونه، ثم صاروا ينادونه، فلم يجبهم عليه الصلاة والسلام. فلما ذهب لصلاة الفجر كأنهم ذكروه واستشكلوا عدم خروجه، فقال قد علمت بصنيعكم لكني خشيت أن تفرض عليكم فلا تستطيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك مواصلة قيام الليل بهم خشية أن تفرض عليهم فيعجزوا عن ذلك، فتركوا الخروج لهم إنما هو من باب الرحمة بهم. وصار الناس بعد ذلك كل يصلي بمفرده في منزله أو في المسجد. فلما كان عهد عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه ورأى الناس يصلون الثلاثة والاثنان والواحد والعشرة يصلون أوزاعا، قال لو جمعناهم على إمام واحد. فاستحسن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذلك، فجمعهم على أبي بن كعب فصار يصلي بهم 23 ركعة، 20 تراويح وثلاث وتر. وهذا في الأيام المعتادة، لكن في غير العشرين الأولى من رمضان وهي العشر الأخيرة يستدعي الأمر أن يزيد الإنسان في العبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم أذن لنا وقال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. ومعنى هذا أن الإنسان يصلي ما يستطيع من الصلاة، وإذا خشي طلوع الفجر أتى بركعة توتر له ما صلى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان غالب أمره أنه يصلي 11 ركعة ولا يزيد عليها، ولكنه كان يطيل في الركعة، وربما قرأ في الركعة الواحدة البقرة وآل عمران والنساء، وهذا أمر يشق على كثير من الناس. فإذا كانت الصلاة جماعة فإن الإمام يراعي أحوال المأمومين فلا يطيل عليهم في القراءة. أما إذا صلى الإنسان لنفسه فإنه يصلي حسب طاقته، إن أراد أن يطيل أطال وإن أراد أن يخفف خفف. ولهذا تلاحظون أنه بعد دخول العشر نصلي 10 ركعات أخرى بعد التراويح في آخر الليل، وهي ما بعد منتصف الليل، صلاة التهجد. وهذه الصلاة في وقت ترجى فيه ساعة الإجابة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ينزل ربنا في ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. وذلك كل ليلة في رمضان وفي غير رمضان. فينبغي للإنسان أن يشتغل في آخر الليل بالتعبد لله تبارك وتعالى وحسن مناجاته والإكثار من التوبة والاستغفار وسؤال ما يحتاج. فإن الله تعالى يقول ادعوني أستجب لكم، ويقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل ما احتكفه. متفق عليه. الذي قبله. الذي قبله. هي اللي قرأنا. كان يعتكف العشر الأواخر. أيوه. ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، مأخوذ من العكوف وهو حبس النفس على الشيء والمواظبة عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر كان يعتكف، ويلزم المسجد، واستمر على هذا حتى توفاه الله. وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام اعتكفت أزواجه من بعده، وكذلك كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالمعتكف ملازم للمسجد لا يشتغل بغير التعبد لله، فلا يشتغل بمعاملات ولا يترك المعتكف، فلا يذهب لبيع وشراء ولا يشهد جنازة ولا يزور مريضا ولا يشتغل بشيء من أمور الدنيا، وإنما يكون منقطعا للعبادة. وذلك لأجل أن يتفرغ لحسن المناجات مع الله تبارك وتعالى، والاعتكاف إنما يكون في المساجد، والأولى أن يكون في جامع حتى إذا صادفه يوم جمعة لا يحتاج إلى الخروج. وإن اعتكف في غير جامع وإنما اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة فإنه لا يخرج من معتكفه إلا قرب دخول الإمام، وإذا صلى الجمعة عاد إلى معتكفه مباشرة. والأولى أن يصلي السنة بمكان اعتكافه. ولا يخرج المعتكف من المكان إلا لما لا بد له منك قضاء حاجة أو نحوه مما لا يستغني عنه حال الاعتكاف. وقد ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، متفق عليه. والمراد بذلك إذا صلى فجر يوم 20 مثل صبيحة هذا اليوم، إذا صلى فجر هذا اليوم يدخل معتكفه، بحيث أنه تأتيه ليلة 21 وهو في مكان اعتكافه من أولها، يكون في اعتكافه. ويجوز للإنسان أن يعتكف ما شاء من الأيام، لكن الأفضل أن يكون اعتكافه في العشر الأواخر كلها. وإن أراد الإنسان أن يعتكف يوما أو يومين أو خمسة فإن هذا جائز في حقه، فقد نذر ابن عمر رضي الله تعالى نذر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، وكان ذلك النذر في الجاهلية. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك، فدل على جواز أن يكون الاعتكاف أقل من العشر، لكن الأفضل أن يكون جميع العشر إذا كان ذلك في حقه ممكنا. والإنسان الذي يعتكف ينبغي أن لا يفوت على أهله مصالح، فلو كان الإنسان مرتبط بعائلة يحتاجونه للإشراف عليهم وولايتهم وقضاء حوائجهم فلا ينبغي له أن يعتكف، لأنه يفوت على نفسه واجبا والاعتكاف سنة، فالأولى أن يؤدي الواجبات قبل السنن، فالاعتكاف ليس بواجب عليه، والقيام بحقوق أسرته وأهله واجب عليه. فينبغي أن يتنبه لهذا بعض الحريصين على الخير الذين يظنون أنهم يتفرغون للعبادة ويضيعون الواجبات، فقيام الإنسان بواجب أسرته أولى من اعتكافه، لأن الواجب مقدم على المندوب والمستحب. هذه المسائل مناسب ذكرها في مثل هذا اليوم، لأننا مقبلون على العشر، فالعشر تدخل علينا بعد غروب الشمس هذه، وحينئذ ينبغي للإنسان أن يجتهد وينوي فعل الخير، ومن هم بحسنة كتبت له، فإن فعلها كتبت عشرا، والله يضاعف لمن يشاء، فيعزم الإنسان على